العبد جاء معظما طوعا إلى رب السماء في رحلة التعظيم كم ذاب الفؤاد متيما متيما متيما نحو السعادة يهتدي هذا يقيني ومقصدي من هدي أحمد يقتدي يدعوك يا حامي الحمى حامي الحمى في رحلة تطوي الزمن يروي ملامح الشجن هذا الفؤاد وما سكن لله جاء مسلما مسلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم في جلسة سابقة إخوة الكرام أن معرفة الله عز وجل أعظم المعارف، وأنها المدخل الأكبر والأساس وصولا إلى ما ننشد الحديث عنه مرارا من تعظيم الخالق الكبير المتعال. تعريفنا بالله جل جلاله ما ترك إلينا سدى، ولا كانت دلائله غامضة ينالها فئة من الخلق دون الآخرين. إن معرفة الله عز وجل وهي أم المعارف وأعظمها وأجلها وأكبرها جاءت جلية واضحة وتعددت فيها الوسائل وفتحت فيها الأبواب. تقدم أيضا يا كرام أن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله إنما تعددت واتضحت وصارت أظهر ما يكون لكونها تقود إلى هذا المطلب الكبير الذي يفتقر إليه كل قلب عند العباد، هو تعظيم الله سبحانه، أساس العبودية ومنطلقها الراسخ وقاعدتها المتينة. تعظيمنا لله عز وجل متوقف كما أسلفت على مقدار معرفتنا بالله، فمن كان بالله أعرف كان له أعظم تعظيما سبحانه وتعالى، ومن كان أكثر تعظيما لله كان ولا بد أكثر معرفة بالله. تقدمت أولى الدلائل الموصلة إلى تعظيمنا لله من خلال معرفتنا به معرفة لائقة تقودنا إلى تقديره حق قدره، تعز اسمه وتقدست أسماؤه. ويبقى أن الطريق الثاني والدليل الآخر الموصل إلى تعريفنا بالله عز وجل تمام المعرفة ليكون ذلك طريقا معبدا للوصول إلى تعظيم عظيم هو آيات الله عز وجل في خلقه، هو ذلك الكون الفسيح في سمائه وأرضه، هو ما امتلأت به حولنا الشواهد من الدلائل التي تدل على معرفة عظيمة بالله. خلق الخلق بعظمته وجلال ما أودع الله عز وجل في صنعه وما اشتمل عليه عالم الغيب كذلك مما دلت عليه نصوص الوحي، فأمامنا ثلاثة أشياء في خلق الله تقود إلى معرفة عظيمة بقدره العظيم. أول ذلك أنفسنا وذواتنا والتأمل فيها وما أودع الله جل وعلا، وقد أمر فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم، كان ذلك في سياق إقامة الحجة، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. نعم التفكر في أنفسنا في عظيم صنع الله فيه، وما زال هذا المخلوق العجيب في صنعه وقدرة الله فيه آية عظمى والله لمعرفة عظمة خلق الخالق. كم أسلم الكفرة بالوقوف على جوانب الإعجاز في خلق الله في النفس البشرية، هذا بحسب ما ظهر. وأما الجانب الثاني في التأمل في خلق الله فذلك الخلق المحسوس المشاهد سماء وأرضا وما بينهما، التفكر في عالم الفلك ومحواه من نجوم ومجرات وكواكب وتسييرها وفق نظام عجيب يدهش الألباب. لقد أسلم فئام باطلاعهم على عالم الملكوت الأعلى في ذاك الفضاء الأرحبي. وأما عالم الأرض فبحره وبره وجوه آيات والله تترى فيها من عجيب الشواهد التي تدل على عظمة الخالق لإيقاف العباد على ما يستحقه ربنا جل وعلا من تعظيم يليق بمقامه العظيم. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأما ثالث الجوانب في خلق الله التي توقف العباد حقيقة على تعظيم الله فهو عالم الغيب، ليس في أنفسنا وليس في الملكوت الأعلى والأسفل من حولنا، لكنه في عالم الغيب الذي حكته لنا نصوص الوحي. نعم، أقصد بذلك عالم الملائكة وعالم الجن والشياطين، بل اليوم الآخر وما يحويه من جنة ونار وما في كل منهما مما جعل الله لأهلها في نعيم مقيم وعذاب وجحيم في النار والعياذ بالله. ومن ألوان أصناف النعيم وأشكاله البهيجة في جنات وأنهار وسائر أصناف النعيم في الجنة، كل ذلك أيضا من عجيب خلق الله. عندما توصف جنة بسعة وجهنم والعياذ بالله بشيء من العظمة يوقفك على عظمة خلق الله وعظمة الله فوق ذلك. ما حملة العرش؟ ما العرش؟ ما وصف ما جاءت به النصوص الشرعية في عظمة ذلك الخلق؟ وإن حملة العرش كما أذن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يصف أحدهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام خفق الطير. ما هذا؟ إذا كان خلقا يحمل عرش الله فما ظنك بالعرش؟ بل ما ظنك بما فوق العرش؟ إنها دلائل تقود إلى تعظيم عظيم لربنا الكبير سبحانه وتعالى. هي المعرفة التي تورث القلوب التعظيم الواجب لله جل جلاله. ملأ الله قلوبنا تعظيما وإيمانا ومعرفة صادقة به سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبد جاء معظما طوعا إلى رب السماء، في رحلة التعظيم كم ذاب الفؤاد متيما متيما متيما، نحو سعادة يهتدي هذا يقيني ومقصدي، من هدي أحمد يقتدي يدعوك يا حامي الحمى حامي الحمى. في رحلة تطوي الزمن يروي ملامح الشجن، هض الفؤاد وما سكن، لله جاء مسلما مسلما.